السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين. ولازلنا بحول الله تعالى مع هذا الكتاب المبارك، الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام. وصلنا إلى باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلنا في هذا الباب إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: حج رسول الله على رحل عليه الصلاة والسلام، الرحل وما يوضع على الجمل، حج على رحل رث صلوات ربي وسلامه عليه، رث يعني قديم، وعليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، لا تساوي 4 دراهم، اللهم صل عليك وسلم يا رسول الله. فقال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. سبحان الله العظيم، هذا حج رسول الله يا إخواني، حج على رحل رث قديم بالي، عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم، لكن رسول الله هو أعظم الناس إيمانا وأثقل الناس عند الله سبحانه وأعظمهم مكانا صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدلك على أن الناس ينبغي عليهم أن يعني لا يغالوا في أمور الحج ولا يسرفوا فيها، نسأل الله التوفيق والسداد. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه يعني مقبلا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك. وهذه المسألة فيها تفصيل، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما كان أحد أحب إليهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أحب إليهم من أنفسهم ومن أزواجهم ومن أولادهم ومن آبائهم وأمهاتهم، والله يا رسول الله لأنت أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه. نعم، وكان كثير منهم ذا كلمة دارجة بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانوا يحبون حبا عظيما، رغم ذلك كانوا يعرفون أنه يكره أن يقوم له أحد، فكانوا إذا رأوا مقبلا لا يقوموا لعلمهم أنه يكره ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن مسألة القيام للقادم جائزة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت فاطمة إليه قام إليها وعانقها قبلها واجلس مكانه، وكان هو صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى فاطمة قامت إليه وقبلته واجلسته مكانها صلى الله عليه وسلم. ولما جاء سعد ليحكم في بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم صلوات الله وسلامه عليه. وأما الحديث: من أحب أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار، عدد من أهل العلم حملوه على أن يعني يحب هو في قلبه أن يقوم الناس له وهو جالس، هو جالس وهم قيام عليه، وأيضا يعني يحمل ذلك على الكبر، كذلك يحمل أيضا على الكبر، نسأل الله العافية. أما أن يقوم الإنسان قادم من سفر مثلا فيقوم إليه ما في ليس فيها إشكال، كذلك عند حدوث تجدد نعمة كأن تاب الله على إنسان ترك حراما، ترك الربا، ترك شرب الخمر، فتقوم إليه وتعانقه ما في إشكال، كما قام طلحة بن عبيد الله يهرول إلى كعب بن مالك لما تاب الله عليه، قال كعب: والله ما أنساها لطلحة أبدا رضي الله عنه. وروى عن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت صلى الله عليه وسلم. الكراع اللي هو ما دون الركبة من الساق في البهيمة، يعني بلغة عوام الناس كوارع ليس فيها لحم، يعني ليس فيها شيء، ولكن لو دعي الرسول إليهم يقول: إيش هذا، أنا رسول وكيف تصنع لي هذا الطعام، لا لقبلت وأجبت الدعوة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. قال جابر: جاءني رسول الله ليس براكب بغل ولا برذون، يعني جاءني ماشي يمشي يذهب يزور جابر رضي الله عنه وارضاه، لما جاء إليه وقال: يا رسول الله، جاء يعني يطلب منه أن يعينه في دين أبيه، فقال: أنا آتيكم إن شاء الله. فجاء ويمشي لا يركب بغل ولا برذون، يعني لا حمار ولا فرس، والبغل هو الذي ينتج عن وطئ الفرس للحمار، والبرذون عكسه والذي ينتج عن وطئ الحمار للفرس. وروى بسندي عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله يوسف وقعدني في حجره ومسع على رأسي. الله الله، سماه بنفسه ويقعد الصبي على حجره، هذا من تمام مكارمه، ويمسع على رأسه من تمام لطفه وتواضعه الجليل. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال: لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء، عليك الصلاة والسلام يا رسول الله. مر الحديث معنا قبل ذلك. عن أنس أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدا عليه دباء، قال أنس: فكان رسول الله يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت: فسمعت أنس يقول: فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. هذا من محبة أنس الشديد للرسول صلى الله عليه وسلم. وأول الحديث يبين شدة تواضع الرسول، أن خياطا دعاه فأجابه لدعوته، فأجاب دعوته فقرب إليه في طعام ثريدا، وعلى هذا الثريد دباء صلوات ربي وسلامه عليه، قرع. فرسول الله يأكل الدباء ويحب الدباء، فأنس قال: فما صنع لي طعام أقدر أن يصنع فيه دباء إلا صنع. والطعام فعله الرسول بحكم الجبلة، فيعني حب الدباء ليس من السنة، يعني ليس تعبدا تأخذ عليه أجرا، فإنما يرجع ذلك إلى جبلة الإنسان وإلى ما يلائمه. وروى عن عمرة رضي الله عنها قالت: قيل لعائشة: ماذا كان يعمل رسول الله في بيته؟ ماذا كان يعمل رسول الله في بيته صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه، اللهم صل على محمد، ويحلب شاته، ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. هذا ما لم يتعارض مع واجب أوجب وأعلى، فإذا جاءت الصلاة وحانت لا شك خرج إلى أداء أمر الله ولا يتوانى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونسأل الله التوفيق والسداد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.